بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في رماة الاعتقاد، قال: ومن السنة، أشار ببعض الآيات المتقدمة إلى بعض صفات الله جل وعلا، مجرد إشارة وليس المراد استقصاء ذكر صفات الله جل وعلا، وإنما المراد الإشارة إلى ما بينه من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات. قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا الحديث، فيقول: هل من سائل؟ فيعطى سؤله: هل من داع؟ فأستجيب له: المستغفر، هل من مستغفر؟ فأغفر له حتى ينفجر الفجر أو حتى يطلع الفجر. نثبت لربنا جل وعلا هذه الصفة كما تليق بجلاله، نزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وعن أبي سعيد في مسلم، وعن جماعة من الصحابة خارج الصحيحين. نثبت لله جل وعلا هذه الصفة كما تليق بجلاله، ليس كنزول المخلوقين، تعالى الله عن المشابهة والمماثلة للمخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا الحديث قد جاء عن جمع من الصحابة، حديث مشهور، وهو في الصحيحين في الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول، سوى أحرف يسيرة حصل فيها اختلاف بين أهل العلم. وحرف المبتدعة هذه الصفة وأتوا عليها بالشبهات بسبب قسوة قلوبهم وعدم الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وبسبب تقديم العقول على المنقول من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فلما قدموا العقول على المنقول زاغوا وظلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم. قال بعضهم: ينزل ربنا، أي ينزل أمره، أو تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته. هؤلاء الذين قبلوا الحديث، وأما العقلانيون المعتزلة فردوا الحديث وقالوا لا يقبل لأنه يخالف العقل. فما هو الجواب على تحريف من قال ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ملك من ملائكته؟ عندك أسامة؟ في الحديث نفسه: فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهذا لا يقوله أمره ولا يقوله ملك من ملائكة الله، ولا تقوله الرحمة أيضا من الردود عليهم. نعم، نزول الملك أو الرحمة أو الأمر ليس مخصوصا بالثلث الأخير من الليل، فلا يزال ينزل أمر الله في أي وقت شاءه الله، فليس مخصوصا بالثلث الأخير من الليل. وأيضا خالفوا ظاهر الأدلة، فالله عز وجل نسب إلى نفسه النزول، فكيف يحرفون ذلك ويجعلون أن صفة النزول لغيره؟ وأيضا خالفوا السلف، لم يقل هذا أحد من السلف ولا من الصحابة رضوان الله عليهم أنه ينزل أمره أو ينزل ملك الملائكة. فهذا تحريف للأدلة عن مواضعها. ومن شبهاتهم التي يريدونها على عامة الناس، قالوا هذا يلزم أن الله يتحرك وينتقل، أن الله يتحرك وينتقل، فجاءوا بهذه الكلمات المجملة لتنفير الناس عن إثبات الصفات الفعلية لله جل وعلا ومنها صفة النزول والإتيان والحركة والانتقال، ألفاظ مجملة لم تثبت في الشرع ولم تنفع، فعلى المسلم أن يستفصل المعنى فيقال إن أردت بالحركة والانتقال أنه يفرغ منه مكان ويشغل مكانا آخر فهذا هو المعروف في حق المخلوق، أما في حق الله فالله أعلم بكيفية فعله وكيفية نزوله وإتيانه، ولا يلزم منه أن يفرغ مكان وأن يشغل آخر، هذا معروف في حق المخلوق وانتقال المخلوق ونزول المخلوق وذهاب المخلوق، وأما في حق الله فالله أعلم بكيفيته، نزوله لا ينافي علوه على عرشه، نزول الله جل وعلا لا ينافي علوه على عرشه، فيقال إن قصدت بالحركة الانتقال هذا المعنى فهذا باطل، هذا في حق المخلوق، وإن قصد به الفعل فإنه لا يعقل فعل إلا بأن يحصل أمر يخالف ما كان عليه الحال قبل ذلك، فإن قصدت نفي الفعل من أصله فهذا لا يمكن أن ينفع، فإن الله عز وجل أثبت لنفسه أفعالا وهذا الفعل لا يتم إلا بفعل يفعله الله، الله أعلم بكيفيته، النزول، الإتيان، نعم، وهكذا ما أثبته الله نفسه من الصفات الفعلية فقد سميت أفعالا، والفعل لا بد فيه من فعل وعمل يعمله الله، فبهذا المعنى الحركة بهذا المعنى وهو التحول من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا لا بد من إثباته، التحول من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا لا يعقل الفعل إلا به، فإذا هذه الألفاظ مجملة فلا تثبت ولا تقول الله يتحرك وينتقل ولا تنفي، ولكن عليك باستفصال المعاني. من شبهاتهم في إنكار هذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه يقولون في كل مكان من أرض الله يوجد الثلث الآخر، فإذا انتهى الثلث الأخير في بلدتنا ففي بلدة أخرى يكون الثلث الأخير عندهم، وهكذا على طول على مدار اليوم كاملا، فمعنى أنه لا يزال في السماء الدنيا، وهذا هذه الشبهة ناتجة عن تشبيههم نزول الله بنزول المخلوق، فلما فهموا من النزول أن الله عز وجل ينتقل إلى السماء الدنيا ويفرغ منه مكان ويشغل آخر جاءوا بمثل هذا الكلام الباطل، فلا يخلو منه العرش جل وعلا بنزوله، فلما فهموا هذا الفهم الباطل جاءوا بهذا الإشكال، وأما على قول أهل السنة والجماعة أنه نزول يليق بجلاله لا ينافي استواءه على العرش ولا ينافي علوه فلا إشكال عندهم، نقول نثبت علوه على عرشه ونثبت أنه في كل مكان يكون فيه الثلث الأخير فربنا عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، فتعالى الله عن قولهم علوا عظيما. ومن شبهاتهم أنه يلزم منه أن السماء تحيط به، إذا أثبتنا النزول إلى السماء الدنيا فيلزمنا أن نقول إن السماء تحيط به، وهذا القول كفر، من قال إن السماء الدنيا تحيط بالله فهو كفر، هذا كفر وردة، ولا يلزم أهل السنة والجماعة من إثباتهم النزول أن يقولوا بهذا القول، ليس بلازم لأهل السنة أن يقولوا بهذه المقالة، فهم يقولوا نثبت لله صفة النزول تليق بجلاله لا يقتضي نزوله أن يخلو منه العرش ولا يقتضي نزوله أن السماء تكون ظرفا لله بحيث تحيط به، فما هي السماء إلا من خلق الله جل وعلا؟ وما السماء في الكرسي إلا كما قال ابن عباس رضي الله عنه كخردلة في يد أحدكم في الكرسي، فكيف والكرسي في العرش كما قال بعض السلف؟ ما السماوات في الكرسي إلا كحلقة في صحراء، حلقة حديد في صحراء، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة مرماة في صحراء. فكيف يقال إن الله سبحانه وتعالى إنه يلزم أن تكون السماء تحيط به؟ تعالى الله عن ذلك. وهذه الإلزامات إنما هي ناتجة عن أفكارهم الباطلة التي فهموا منها نصوص الشرع، فهموا من النصوص التشبيه فحرفوا الأدلة. ونصوص الشرع لا يلزم منها التشبيه ولا التمثيل، فنثبت لله ما أثبته لنفسه. ما أجرأهم على مخالفة النصوص؟ الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، وهم يقولون ما ينزل ربنا، إنما تنزل رحمته. هذه جرأة عظيمة. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا أن يقول ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمة ربنا؟ فكيف ما يحتاج إلى من يبين عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ألم يثبت الله عز وجل أن نبيه قد بين البيان المبين وبلغ البلاغ المبين وأكمل الله به الدين؟ وهؤلاء يأتون يبينون عن نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس عبارة وبيان، ولم يأتي في حديث واحد أن ينسب النزول إلى ملك أو إلى أمر الله أو إلى رحمة الله. وما نقله بعض عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال ينزل أمره، لم يثبت عن الإمام مالك، مكذوب عليه في إسناده حبيب كاتب مالك وهو كذاب، لم يثبت عن الإمام مالك تحريف وقال ينزل أمر، هذا باطل عن الإمام مالك، وأوردوا له إسناد آخر فيه مجهول، فلم يثبت التحريف عن الإمام مالك، فهو القائل الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. جاءت رواية شاذة عند الإمام النسائي، فينادي منادي، فهذا نعم هذه العبارة ليست موجودة في جميع طرق الحديث إلا طريق واحد عند النسائي شاذة. ويمكن أيضا تأويلها على أن المنادي هو الله جل وعلا، فالله عز وجل قد أثبت لنفسه صفة النداء. وأيضا لا يقول المسلم في إثبات صفة النزول إلى السماء الدنيا ما يقول ربنا الآن في السماء الدنيا، مثلا يكون في الثلث الأخير فيقول الله الآن في السماء الدنيا، هذا خطأ هذه العبارة. قل الآن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، لا تقل كما قد يقوله الكثير تأتي على الألسنة في الثلث الأخير يقول الله الآن في السماء الدنيا. الأفضل الاقتصار على ما جاء في النص ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فإن عبارة الله الآن في السماء الدنيا قد تشعر بشيء نعم زائد على ما جاء في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فانطق بما جاء في الحديث أسلم. نهو الحديث المرفوع هو ضعيف، لذلك نحن نترك ذكر المرفوع لأنه ضعيف، وإنما ننسبه إلى بعض السلف من باب تقريب الفهم. لا في عناد من الأدين يحمل على أنه الله جل وعلا ينادي عباده، ويدل على ذلك لفظ الحديث: لا يسأل عن عبادي غيري. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، من فضل الله على أهل السنة والجماعة. والله إنها لنعمة عظيمة أن نشأوا وتعلموا في أوساط أهل الحق، تعلموا العقيدة الصحيحة قبل أن تزيغ القلوب وتمتلئ بالباطل. هذا نعمة عظيمة، درسوا العقيدة الصحيحة قبل أن يختلطوا بالمبتدعة فيملأوا قلوبهم بالشبهات، ويملأوا قلوبهم بتحريف الأدلة الشرعية، تقديم العقول على الكتاب والسنة. هذا والله فضل عظيم علينا من ربنا جل وعلا، فله الحمد. ربنا جل وعلا له الحمد، لا نحصي ثناء عليه. له الحمد ربنا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا فضل عظيم علينا معشر أهل السنة. ما شاء الله، نشأنا على دراسة العقيدة الصحيحة، ونسأل الله جل وعلا أن يرحم علماءنا الذين دونوا لنا هذه العقيدة الصحيحة. أتينا على كتب منتقاه، كتب منقاه من البدع والضلالات، فيها تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة على أحسن وجه، فيها ردود على المبطلين. هذه نعمة عظيمة، ما يعلم الإنسان كيف كان حاله لو أنه خالط المبتدع قبل أن يقرأ هذه الكتب الطيبة، كتب أهل السنة والجماعة. فهذا فضل عظيم من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرحم جميع علمائنا وأن يغفر لهم. وعلى هذه العقيدة الصحيحة جاهدوا في الله حق الجهاد، ودونوها ونشروها وردوا على المبطلين، وبذلوا الأوقات وتعبوا. انظروا إلى جهاد شيخ الإسلام رحمه الله، كيف جاهد أشد الجهاد لهؤلاء المبطلين. كتبه ملئت بتقرير عقيدة الحق والرد على المبطلين. وهكذا أيضا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جدد الله على يديه في زمن اندثرت فيه كثير من شعائر الدين، ثم بعد ذلك استمر الخير على علماء أهل السنة والجماعة في الحجاز، فنفع الله بهم نفعا عظيما. وما شاء الله صار المسلمون في جميع بقاع الأرض ينتفعون من كتبهم في العقيدة الصحيحة، دونوها ونفع الله بها نفعا عظيما. ومن زمن قديم وجهود أهل الحق ما شاء الله في هذا الباب، جهود عظيمة وجهاد في الله حق الجهاد. إذا قرأنا في التوحيد لابن خزيمة رحمه الله، التوحيد لابن مندة، وهكذا أيضا الشريعة للآجري، وقبلها السنة للإمام أحمد، وكتب الإمام مالك، وكتب الإمام الشافعي. فما أكثر الكتب التي قررت عقيدة أهل السنة والجماعة ونفع الله بها نفعا عظيما. من ذلك أيضا شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وهكذا أيضا كتاب الإبانة، الإبانة الكبرى. من مؤلف الإبانة الكبرى؟ ده. نعم أحسنت، لابن بطة رحمه الله، وليست هذه الإبانة التي موجودة هذه الأيام، إبانة محمد الريمي، فهذه فيها قواعد باطلة وفيها بدع ومخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة. فالحمد لله وصل إلينا هذا الدين صافيا نقيا، والله إنها لنعمة عظيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى هذه العقيدة الصحيحة حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.